بعقلك أو لفعلك في النسخة الثانية أو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. سنقف على هذا البيت أحسن. وفق الله الجميع ما يحب ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.